يقول: ما حكم التلحين في الأذان والتنطيط والمد أكثر من 6 حركات؟ والله يعني أكثر أهل العلم على أن هذا يعني من اللحن بالأذان. يقول ابن عمر أنكر على رجل قال: إنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا، يعني كره هذا أنه يلحن في أذانه. وقال أهل يلحن أي يلحنه زيادة، يعني يطيل فيه المدود، يطيل فيه المدود. والأصل أن لا يطال في الأذان يعني أكثر. وأذكر طرفة وقعت، أنا ما حضرتها لكن حدثوني بها، حدثني بها الذي وقعت له الطرفة هو والإمام. كنا في مسجد الراجحي في الرياض معتكفين، فكنت جالس أنا ويا الإمام والمؤذن قاعدين نتسحر أظن. فالمهم إحنا الشيخ صالح الهبدان كان تعرفونه، ومؤذن مصري بس ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى من عليه بصوت جميل جدا. هذا المؤذن المصري كان يعمل في شركة الراجحي محاسبا. فالمهم ان وقت صلاة الظهر قام أذن، فسمع الشيخ سليمان راجحي الله يرحمه، سمع أذان عجبه، قال: بس يبا كم تاخذ معاش هنا؟ قال: بهذا القدر. قال: نفس هذا المعاش وزيادة، تعال صير مؤذن عندي في المسجد. وفعلا صار مؤذن في مسجد الراجحي في الربوة، مو الراجحي اللي الحين الجديد، اللي قبله مقابله في الربوة. فالمهم يقول صرت مؤذن هناك. في يوم من الأيام اللي حدثني بالقصة الإمام، بس هو جالس المؤذن يسمع ويضحك، يعني حدثني هو يسمع يعني. فالمهم يقول يوم من الأيام كان الداعين الشيخ بن باز يلقي محاضرة في المسجد، فقدر الله سبحانه أن المحاضرة استمرت إلى أذان العشاء، فتوقف الشيخ للأذان. فيقول هذا المؤذن: فأذنت وهو صوته جميل وما شاء الله لا مد أي 6 حركات أي 12 حركة، يمد حيل ما شاء الله، والله معطيه صوت جميل ونفس. فأثناء الأذان الشيخ عصب الشيخ بن باز الله يرحمه، فقام كلمه قال: أقصر أقصر أقصر، وهو يأذن. يقول: تخس وقت، ما عرفت أذن، قاعد جنبه لأنك عند الميكروفون أعطى الميكروفون هذا. فيقول: تخس وقت، ما عرفت أذن. يقول: أقصر أقصر، يهوشني يقول. فلما انتهى من الأذان فتكلم الشيخ عبد العزيز، قال: أنا أعلم أن البعض الآن قد يقول: لماذا لم تنصحه بينك وبينه، لماذا تنصحه أمامنا؟ أنا قبل 2 شهر جئت إلى هذا المسجد وعملت محاضرة وأذن نفس هذا الأذان، وأنا كلمته بيني وبينه يقول، ونصحته لكنه لا يستجيب. يقول: نصحته بيني وبينه لكن لا يستجيب، وأنا خشيت أن يقولون أنا سكت عنه زين، ونصحت عاد قلنا له صدق، قال لي: والله بس نسيت. يقول لي: والله نصحني لكني نسيت. فالقصد ان التلحين بالاذان الزياده هذا المد الزائد هذا لا غير مستحب. بعض الناس يقول: ايش معنى الحرم؟ ما فيش معنى، حرم غلط، اللي بالحرم غلط ترى، يعني بغض النظر احنا مو قاعد نتوسط حق الحرم، لا، اللي بالحرم غلط، اللي هي طالع الزائده هذه. واذكر الشيخ ابن عثيمين لا طويل زياده، لا حرام عليك مجبل هم طويل. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه سألوه مرة وأنا حاضر عن أذان الحرم، فقال يا شيخ التمطيد في الأذان، قال: ما يجوز، الأصل 6 حركات زيادة شوي ناقص شوي بس. لكن قال: إيش معنى الحرم؟ قال: أنا مسؤول عن الحرم؟ ما أنا مسؤول عن الحرم، أنت تسألني أجيبك، ما لي شغل في الحرم يعني يقول له. فالشاهد أن الذي يحدث في الحرم خطأ، اللي هو التمطيط الزائد هذا في الأذان، صلى الله أن يهديهم.